في صفحة 157 يسأل السائل عن أنه ورد هنا النهي عن السؤال، بينما جاء في أحاديث أخرى يعني الأمر بالسؤال، منها دواء العي السؤال، فبالتالي كيف نوفق بين هذه النصوص وهذه النصوص؟ فالسؤال الذي نهي عنه هو سؤال التنقير، ويحاول الإنسان أن يضرب النصوص بعضها ببعض، وكذلك البحث عن دقائق أمور ما ليس لها حاجة وليس لها داع يدعو إلى السؤال، بخلاف سؤال الجاهل عما أشكل عليه أو عما يريد فهمه من أمور الدين. احنا نضرب مثل بذلك ببني إسرائيل، فأمرهم نبيهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالبقرة اسم جنس يشمل أي بقرة من جنس هذا النوع من الحيوان المعين الذي هو البقر، فلو أن بنو إسرائيل جاءوا ببقرة أي بقرة وذبحوها لكان هذا تحقيقا لأمر الله عز وجل، ولكنهم بدأوا ينقرون ويسألون عن تفاصيل أخرى، وهذا فيه نوع تحكم، وفهذا فيه نوع من التنقير والبحث عن أمور ما كلفهم الله سبحانه وتعالى بها، فشددوا فشدد الله عليهم، وهذا ما كان يخشاه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيبقى الإنسان عند حدود معينة من السؤال، ولا يبدأ ينقب عن أمور، كما قال الله سبحانه لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فلا يبدأ الإنسان بأمور هذه قد يكون فيها نوع من التكلف، نوع من الأمور التي قد تكون فوق الطاقة، ولو يعني أوجبت أو أنزل فيها حكم لا لزم ذلك الحكم، بينما الأمور قد تكون واسعة لا حاجة إلى هذا التنقير، ويبقى الإنسان في حدود ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فبالتالي إذا جاء النهي انتهى، أما إذا جاء الأمر فإنه حسب الاستطاعة. وهكذا فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ يعني ابن عسر، صبيغ كان هكذا يريد أن يضرب الآيات بالآيات ويبدأ ينقر ويسأل، فضربه عمر وعزله عن الناس وأمر الناس به باعتزاله. فهذا النوع هو السؤال المذموم، أما سؤال العلم وطلب العلم ونحو ذلك فهذا بالعكس من شروط طلب العلم، من شروط طلب العلم، فإن السائل يسأل كما قيل لبعض السلف بما نلت العلم؟ قال بلسان سؤول وبقلب عقول، بلسان سؤول وبقلب عقول. فالسؤال من الأمور التي يتوصل بها إلى معرفة العلم وإلى نيل العلم، لكن ليس كل سؤال، إنما السؤال الذي فيه استفهام ومعرفة، وليس السؤال الذي فيه تنقير ومحاولة للخوض في أمور ما أوجب الله سبحانه وتعالى الإنسان الخوض فيها، والله أعلم.